بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ قوله: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بالعنوان على صيغة الجزم نظرا للخلاف فيما يتعلق بالصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك في خلاف من هم الذين يحل لهم الصدقة ومن الذين لا يحل لهم الصدقة. قال: حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة. وقيل بأن تمر الصدقة وضع في المسجد، وقيل بعض التمرات وجدت في مدخل غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فتناولها وأخذها الحسن بن علي فجعلها في فيه، أي أراد أن يأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن. وفيها ثلاث قراءات، إيه هم بقى؟ كخ كخ ماشي، وكخ كخ برضو ماشي، وكخن كخن. لا، ما فيش كخ دي بقى، حد وجد كخ دي؟ كخ دي عندنا هنا في مصر. ليطرحها، يعني بمعنى على سبيل الزجر اللطيف، يعني ليس هذا الزجر فيه شدة، لأن هناك في زجر في عنف، وفي هناك زجر لطيف، وبرضه هناك عتاب بعنف، وهناك عتاب يكون عتاب إيش خالد؟ عتاب لطيف يعني. وزي النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى كعب بن مالك فتبسم تبسم المغضب، يعني في غضب بس إيه؟ مشوب بابتسامة، بيعطي للقلب نوع من الحياء ونوع من قبول الأمر، بخلاف بأن واحد يكشف وشك تلاقيه طبعا يعني الله المستعان لا تقبل منه شيء البت، لكن لما كده يديلك إيه الألم أو الحزن أو التكشيرة مع إيه بقى؟ مع ابتسامة. فقال: كخن كخن، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ رغم أنه طفل، وهذا يدل على أن الطفل من الصغر يعلم السنن ويعلم الحلال والحرام، يعني من البداية، يعني حتى كما قال بعض أهل العلم بأن لا تفتق لسان الطفل إلا على ذكر الله عز وجل وذكر الحلال والحرام، يعني من الصغر لابد أن يحافظ ويعلم أن هذا حلال وهذا حرام. وذلك بعض الأمهات يتجاوزن مع الطفل في كثير من المسائل، ومعلوم أن الطفل يعني بنايته من الصغر يبنى لبنة لبنة، فإن وجدت لبنة في أول عمر الطفل فيها خلل شب هذا الطفل وعاد كما كان. فلذلك لابد أن لا يرى إلا الحلال، ولابد أن نبغض عليه الحرام، ولابد أن نعوده ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: أما شعرت، وده برضو يدل على أن برضو ممكن الإنسان يخاطب الطفل حينما يكلمه بنصيحة أو موعظة على أنه كبير، يخاطبه في إعداد الرجال، يعني حتى لو كان لا يعقل، لكن حينما يرى منك وقتا للدعاء، وقتا للمراح والمزاح، ووقت أيضا للجد، تكلمه كأنك تكلم رجلا حتى يشب على الرجولة. أنا لا نأكل الصدقة، وهذا دل على أن تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم من يعرف؟ أبناؤه، وقيل بني هاشم، وقيل بني عبد المطلب. يعني اختلفوا هل بني هاشم وبني عبد المطلب، يعني هل بني هاشم قطبة أم بني عبد المطلب فقط أم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هل الأبناء والنساء؟ هذا في خلاف كبير بين أهل الإيه؟ أهل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير المصري انبهر به يحيى بن معين أي انبهار لما نزل يحيى بن معين إلى مصر، فقال رأيت عجائب الدنيا في مصر ثلاثة. رأيت هي إيه بقى؟ السد العالي، السد العالي منهم؟ لا مش فهم. قال رأيت النيل والأهرامات وسعيد بن عفير. قال الذهبي حسبك أن يحيى بن معين انبهر بسعيد بن عفير، وهذا ينبئ على مكانته وعلو كعبه في الحديث. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله اللي هو عبد الله بن عبد الله بن إيه؟ ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أو ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هذا لها صدقة ولنا هدية. قول الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من آل البيت، ممن يحرم عليهن الصدقة، ممن يحرم عليهن الصدقة. قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أو ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، يعني في شاة ميتة كانت لمولاه لميمونة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قال إنها ميتة، أو قالوا إنها ميتة يعني لا ينتفع بها. فقال إنما حرم أكلها. طب ما الشاهد هنا على حرمة الصدقة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عادل الشاهد ها أن هذه الشاة كانت لمولاه لميمونة، فدل على أن آل البيت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم استنفعوا واستفيدوا من جلدها، فدل على أنه يحرم على آل البيت الصدقة ويجوز للموالي اللي هي إيه؟ القادمة. فقال قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، حرم أكلها. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وبريرة هذه كانت مولاة لعائشة رضي الله عنها، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، بمعنى أنها أرادت شراءها للعتق، فقال أهلها نعم تدفع الثمن ولكن يكون لنا الولاء، بمعنى أن المعتق حينما يعتق بيكون ولاؤه لمن اعتق، الذي دفع المال يكون له الولاء. معنى الولاء يا اخواننا هنا، لان طبعا معلوم ان العرب كانت قبائل بطون عشائر، فكان كل قبيلة من القبائل أو كل بطن أو كل عشير يعني لهم لحمة واحدة ولهم ولاء واحد. وهنا الولاء في كل شيء، في الغرم وأيضا في الجرم وفي كل ما يتعلق بكل فرد من القبيلة، بمعنى أنه لو وقع قتيل من هذه القبيلة وجاء الدية تقسم على القبيلة، وقع من قبيلة أخرى قتيل من هذه القبيلة تجمع القبيلة هذه الدية. ولذلك الدية كما قال صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، العاقلة اللي هم من؟ اللي هم القبيلة نفسها اللي هم فيهم هذا الذي قتل. ولذلك العلماء قالوا لو شخص ليس له قبيلة هل يلزمه دية؟ قالوا لا. يعني مثلا واحد الآن وذلك نجد بأن أعداء الإسلام للأسف الشديد يعني بطروا الأصول الخاصة بالمسلمين. يعني كان من قبل ممكن مثلا الواحد ينتسب ممكن إلى ما شاء الله، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وينتسب إلى إما بطون العرب من الأصول أو من الموالي إلى غيره. الآن يقول لك الاسم الثلاثي، ولو جبت رباعي ده يعني تبقى شاطر، وبعد ذلك ربما الإنسان لا يعرف له أصل ولا نسب ولا هذه الأشياء. وطبعا معرفة الأصول هذا مهم جدا جدا في الأنكحة وفي التعاملات وفي كل شيء. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فالأصول مهمة جدا. فبالتالي هنا يكون لو أن الشخص يعني مولى أو كان مثلا عبد فأعتق، فولاء لمن أعتق. وهنا الولاء بيكون نوعين، هناك نوع من العتق وهناك نوع آخر من الجوار، بمعنى أن شخص انتقل من قبيلة إلى قبيلة، وهذا كان يفعله كثير من أهل العلم، يرحلون من بلادهم ومن قبائلهم وينزلون على قبائل أخرى لوجود بعض العلماء فيها، فينزلون عليهم وينتسبون بالولاء لهم، وليسوا بعبيد بل هم من أصول ومن خيار القوم، ولكن ينزلون على أقوام بالولاء، فيقال هذا فلان مولى بني فلان، وليس هو مولى أو عبد، إنما نزل فيهم فانتسب إليهم بالولاء، لأنه ما كان ينزل إلا لابد أن يكون في جوار قبيلة للظروف اللي احنا ذكرناها بما يتعلق بالحماية والولاء إلى غيره. فقال فأرادت أن تشتري بريرة للعتق لتعتقها، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، قالوا يكون لنا الولاء. فذكرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق. وفي بعض الروايات اشتريها واشترطي له، اشتريها واشترطي له، اشترطي لهم بمعنى أنهم لو أصروا على أن الولاء لهم وافق. وفعلا كما في مسند أحمد في الحديث بأنها اشترطت لهم هذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعلى هذا لو أن هناك مسألة شرط بين طرفين وأصر الطرف الذي معه الحق شرط، يعني يقول لا بد من هذا الشرط وهو باطل، جاز للطرف الآخر لمصلحة إيصال الحق إلى أصحابه أو أخذ الحق أن يوافق على الشرط ثم بعد ذلك ينقضه، لأن شرط إيه؟ باطل لا يجوز. زي مثلا رجل اشترط لزوجته ألا يتزوج عليه، هذا الشرط باطل أم صحيح؟ باطل. فبالتالي لو اشترط لها هذا جاز له أن إيه؟ أن ينقض هذا. وكذلك باقي الشروط، يعني أي شرط، مثلا رجل اشترط أو زوجته قالت له أتزوجك على أن أكون في بيت أهلي، هذا شرط باطل ولا صحيح؟ باطل لا يجوز. فبالتالي لو وافق على هذا الشرط لا يجوز، لأن الزوجة في بيت الزوجي. زوجة اشترطت على زوجها مثلا أن تعيش في مثلا باريس، وما عرفش يروح باريس ولا يمكن يعرف الكلام ده، فوافق على هذا الشرط، هذا شرط أيضا إيه؟ باطل. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اتفق عليه الطرفان، واضح؟ لكن المفروض بقى طبعا من باب البر الإنسان إذا وجد الشرط في مقدوره أن يبر به، ليس على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الإيه؟ البر، إن وجد هذا الشرط ليس فيه ضرر فجاز له أن يوافق على هذا الشرط. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، جاءه لحم، فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، بريرة التي هي مولى، وكانت مولى لعائشة رضي الله عنها. فأراد البخاري هنا أن يبين بيضه أن موالي النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهن الصدق، يبقى فقط خرجنا بالنساء والأبناء، وفي خلاف على هل بني هاشم جميعا أم بني عبد المطلب إلى آخره، لكن الموالي أو اللي هم الموالي النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي بني عبد المطلب أو موالي بني هاشم يحل لهم الصدقة، يجوز. فهذه تصدق به عليها أي على بريرة، فقال هذا لها صدقة ولنا هدية. طيب قلنا لو أن آل البيت منهم من وقع عليه غرم ولا يستطيع سداده، أو وقع في محنة لا يستطيع المخرج منها، أو أصابه جوع شديد لا يصبر عليه، هل يحل له الصدقة أم لا يحل؟ يحل طبعا، يعني كل قاعدة لها إيه؟ يعني لها بعض الإيه؟ الشواذ. قال باب إذا تحولت الصدقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قول باب إذا تحولت الصدقة، بمعنى أنها أصلها أو في الأصل أنها صدقة فتحولت إلى شيء آخر كهدية أو هبة أو هذه الأشياء، هل الهبة صدقة أم لا؟ الهبة ليست من الصدقات. طيب ما الفرق بين الهدية والهبة يا أسامة؟ ما الفرق بين الهبة والهدية؟ طيب ممكن نقول بقى الآتي، الهدية عامة، الهدية عامة تعطى للقريب وللبعيد، والهبة لا تكون إلا لقريب، يعني بينك وبينه صلة من الناس، هذا إيه يسمى إيه؟ هبة. وعلى هذا فالهبة يجوز لمن يورث ومن لا يورث، أما الهدية فهي عامة، فممكن نقول مثلا فلان أعطى فلان يعني لولده هبة، وممكن نقول هدية أيضا، ولكن لا نقول فلان أعطى لحسن اللي هو بعيد عنه هبة، لما يقول أعطى له إيه؟ هدية. فالهدية عامة والهبة إيه؟ خاصة. فإذا تحولت الصدقة إلى هبة أو هدية أو غير جازة، جاز فيها هذا. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، وعلي بن عبد الله يعتبر من فحول العلماء في علم الجرح والتعديل، وأعلم الناس بالعلل، وله كتاب في العلل قيل بلغ 80 مجلدا، ولكن كان يحيرني ضياع كتب هؤلاء العلماء، وخاصة لما يعني من فوق أهل التصنيف لما أصحاب المصنفات، فكان له كتاب يقال بلغ إلى 80 مجلدا، بعض الأجزاء موجودة منه قيل احترقت مع ما احترق من كتب بغداد في زمن دخول التتار إلى بلاد الإسلام. ولابن المديني شرط عجيب جدا تبعه البخاري في صحيح فقط، حد يعرف الشرط إيه هو؟ أبو سهل، شرط البخاري، شرط على ابن المديني الذي اشترطه على نفسه في صحة الحديث، ها أبو سهل عبد الله، شرط علي بن المديني على الإطلاق اللقي والمعاصر، فلا يصح حديث عند علي بن المديني إلا باللقي ولا يشترط المعاصر، واضح؟ ينفع هذا؟ لا يشترط المعاصر ينفع؟ نعم ينفع طبعا، لأن لا لقي إلا بإيه؟ لا لقي إلا بمعصرة. وعلى هذا يعني وجه بعض أهل العلم كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في الرد اللاذع الشديد، بعضهم قال على شيخ البخاري، ولكن الرجح أنه يرد بها على علي بن مدينة وليس على البخاري. وإن كان جمع بين الاثنين فإنه قد رد على البخاري بعد رده على ابن مدينة بقوله وهذا الشرط الذي اشترطتموه فإنه في كتابك، يعني الصحيح البخاري، فلان عن فلان ولم يثبت عنهما سماع، وفلان عن فلان ولم يثبت عنهما سماع. والعجيب حينما يعني من يقرأ كتاب التنكيل للإمام المعلمي، وهو إمام بحق يعني، وهو الذي علم الألباني الصنع، المعلم هذا كان أمين مكتبة. ودايما يا إخوانا يعني بعض الناس بيستهين بالخدمة. الخدمة يعني إيه؟ يعني أسامة يعني إيه؟ مثلا يكون قاعد مثلا في مكتبة شغال فيها كتبي، يحرس مكتبة، شغال في أي نوع من نوع الخدمة. فهو كان خادم أو كان يعني أمين مكتبة الحرم المكي، أمين مكتبة الحرم المكي. وأيضا السيوطي كان أمين مكتبة لأن دار الكتب المصرية. فانظروا كم استفاد يعني هؤلاء من هذا. فكان المعلم رحمه الله تعالى أمين هذه المكتبة، وقيل يعني كان مستظهرا لها. فله كتاب اللي هو التنكيل، رد فيه على الكوثري الذي تجنى وافترى على الخطيب البغدادي. فهذا الكتاب في مجلدين عظيمين جدا، ومن كثرة ثناء العلماء على هذا الكتاب يعني كان نادر الوجود قبل أن يطبع طبعة الشيخ الألباني. فكانت هناك نسخة هندية، ويعني من كثرة ثناء الشيخ مقبل عليها، فكان الإخوة كنا نكتب منها باليد في ملازم، وحتى كان البعض يستظهر هذا الكتاب لما فيه من فوائد عظيمة جدا في علم العلل وغيره. فمن ضمن رد على الإمام مسلم في هذه المقدمة، فقال وأنت زعمت أن في صحيح البخاري أن البخاري روى فلان عن فلان ولم يثبت له سماع، فعندك في صحيحك رواية فلان عن فلان. وهذا مما يجعل العقل يحار. حتى أنني حينما كنا في الفرقان مع الإخوة كنا نأتي بما رد به المعلم ونقلب صفحات مسلم، ونأتي فعلا بالكلام في صحيح مسلم أنه متصل، وفي تصريح بالسماع بين فلان وبين فلان الذي أنكر مسلم على البخاري إتيان هذا الرجل. فعلى هذا علي بن المدينة كان شرطه عام، أما البخاري شرط إيه؟ خاص في الصحيح فقط، وليس شرطا على الإطلاق. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد، هو خالد من؟ عن حفصة بنت سيرين، وهي أخت محمد وأنس أم الهذيل، وكانت من العلماء العابدات، وكانت من خيرة أهل زمانها، وكان إذا استشكل على أخيها محمد بن سيرين مسألة فيقول سلوا حفصة. وأيضا هناك أمر عجيب جدا، زوجها كان من عامة المسلمين، وولدها يعني كان منشغل بالعلم قليل، ولكن كانوا في عون لها، الزوج والولد. فزوجها كان ينفق عليها، ولدها كان يرعاه الهذيل، وكانت تحبه جدا، وكان بها بار، حتى أنه كان يأتي في الصيف فيجمع القصب. القصب اللي هو الايه؟ زي مثلا البوص بتاع الذره مثلا، اللي هو الذي له قلب، لان في قصب مجوف وقصب ايه؟ ممتلئ، مش القصب اللي هو بتاع العصير ده، قصب معناه كل ما هو عيدان، ذره، اي شيء من انواع القصب. فكان يقشره وياتي باللب بعد ان يجف، يقشره وياتي باللب ويجمعه، لان اللب هذا اذا اوقد فيه ليكون له دخان. فإذا كان موسم الشتاء يجمع هذه الحزم، ويعلم الساعة التي تقوم فيها أمه، فيأتي مع أهله، ثم بعد ذلك ينسل من فراشه، ثم يذهب ويوقد النار لأمه يدفئها في المكان. فتقول إني أعلم أنه يتعبد بهذا، ولولا ذلك لنهيته. وكان يأتي بلبن لنوق عنده، عارفين النوق، فيعطيها، فتقول إنك تعلم أنني لا أشربه، يعني لبن النوق لا أشربه، فيقول أعلم هذا ولكن اهديه لجاراتك يا أم الهذيل. ومات في حياتها، ف فكانت تجد غصة عظيمة جدا في صدرها وألم شديد جدا، حتى قامت ليلة واستغاثت بالله عز وجل فأذهب الله ما كان في صدرها رحمة الله عليها. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. يعني هل عندكم شيء؟ هل عندكم طعام؟ وهذا كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم، ربما إذا قال هل عندكم شيء فإن لم يجد شيئا ربما يستمر صائما ويصوم هذا اليوم ويعد من صوم النفل. ذلك العلماء قالوا لا يشترط في صيام النفل نية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني الله أعلم، الأمر في هذا واسع، أن الإنسان يجوز له من منتصف النهار إذا لم يكن أكل لا جاز له أن يتم بنية الصيام. فكان يقول: هل عندكم من شيء؟ هل في طعام؟ طبعا بقى لا يكسر الصحون ولا يطفش من البيت ولا الكلام ده خالص، في أكل يأكل، ما فيش يبقى إيه؟ يحتسب ويصوم. فقالت: لا، ما في طعام إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة. يبقى إذن ما فيش حاجة خالص إلا عندنا حاجة فيها مشكلة، وهي من الصدقات بعثت بها إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، هذه من الصدقة. فقال: إنها قد بلغت محلها. العلماء هنا قالوا على قولين: عند الحاجة تجوز الصدقة، ولكن الراجح هنا لا، إنما تحولت إلى إيه؟ إلى هدية وليست صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك اضطرار لأن يأكل منها، لأنه كان إن لم يجد طعاما كان يصوم ويستمر، وربما كان يسرد الصيام أياما صلى الله عليه وسلم، وكان يقلده في هذا. حد يعرف أحد الصحابة من كان يسرد الصوم؟ بمعنى يسرد بمعنى لا يفطر قط، ممكن يصوم ثلاثة أيام أو أسبوع بلا سحور وبلا إفطار. من الصحابي الذي كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في سرد الصيام؟ أبو يحيى. لو قلتها لك عندي هدية، حاول تورش كده طلع من دماغك. كان الأعمش رحمه الله تعالى إن سئل عن مسألة يجي في الشمس، في الشمس يقعد كده في الشمس عشان تسخن دماغه، لأن الدماغ ده محتاج إلى أنك تبخر الإيه أبو يحيى، تبخر الرطوبة اللي جوه، فيقعد إيه يبخر رأسه ويقعد يهرش كده، يهرش يهرش ويحك عينيه حكاية جامد، تروح طالع المسألة على طول. من هو الصحابي هذا؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح الرؤاسي، وكان بينه وبين ابن عيينة خلاف. وطبعا أي يعني كما يقال في الأقران لابد من وجود الخلاف، ولكن الخلاف لا يبطل حق ولا يحق باطل، يعني خلاف العلماء كان خلافا يعني من خلاف الأقران، لكن لا يتعدى يعني أن يدخل في تحريم أو تحليل. فوقع هذا الخلاف، ففجأة وصل وكيع وأعطى درسا إما في مكة أو المدينة، وتكلم بكلام ذكر حديثا فيه ضعف، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير بعض أنامله من أثر بعد أن أبقي يومين أو كذا، فتغير شيء من جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا باطل. وحتى لو وقع ممكن يقال من طول المكث، مثلا الإنسان لما بيجلس في مكان معين ويتكئ في مكان هكذا بيحدث تغير في اليد أو في الموضع الذي وضع عليه. فلما قال هذا قام بنو هاشم واستنكروا على وكيع هذا، حتى بلغ هذا إلى أمير مكة فقال هذا زنديق، وحكم عليه بالزندقة ونصب الخشب وهم بصلبه فحبس. فبلغ ذلك سفيان بن عيينة، وده موقف العلماء، الرجل موقف. طبعا في هذا الوقت كان مولها نستريح من مين؟ من وكيع، لأن وكيع كان في لجاجة بينه وبين سفيان. فأسرع إلى هذا الأمير الهاشمي وقال: الله الله في شيخ الإسلام وكيع، هذا شيخ الإسلام وهذا كذا، ولا تنسى أن ولده بباب أمير المؤمنين، وربما يأتي يقتص بك. المهم خوفه وهدده حتى فك أسر وكيع وانصرف. بعدما طبعا خرج وكيع قال له سفيان: لا تجلس لحظة، فإني أرى أن صدر الرجل ممتلئ عليك غيظا. وفعلا بعد ما وكيع خرج وأسرع ندم هذا الهاشمي أن تركه وأسرع في طلبه ليقتل، ولكن نجا منه. فهذا يدل أيضا على أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعني. حتى الذهبي عقب على يعني هذه القصة وقال رحم الله وكيع ما أدخله في هذا، يعني لما دخل هذا حديث ضعيف، ويقول هذا الكلام بمحضر جماعة من الهاشمين قد يغري صدورهم وليس له معنى، يعني ما فائدة من هناك فائدة أن أصبع النبي صلى الله عليه وسلم تغير أو لم يتغير، فلما ساق هذا وتكلم بهذا حتى كان كاد أن يكون فيه تلف روحه من هذا الحديث أو من هذه الجملة التي ساقها وكيع رحمه الله تعالى. وكان وكيع إخواننا سمين كده، سمين يعني زي الشيخ خالد كده، فكان يسأل فيقول من فرح بالإسلام، عشان أنا بحب الإسلام فإيه سمين، بس مش سمين قوي يعني. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس أي أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، فجاز إيه تحويل الشيء. وقال أبو داود، من هو أبو داود الطيالسي، أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وعلم.